الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقال المؤلف العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ومن هؤلاء الملائكة الحفظة تسمى هذه هؤلاء الملائكة بالحفظة مأخوذة من قوله تعالى لحافظين كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال فهؤلاء هم الحفظة يحفظون أعمال بني آدم وما من أحد من الناس إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله ولهذا قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قوله ورسلنا أي الحفظة الملائكة الحفظة لا إشكال في هذا نؤمن به كما جاء في هذه النصوص قال رحمه الله روى البزار أي في كتابه كشف الأستار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري التعري هو أن يكون الإنسان عريا عريانا ليس عليه شيء من الملابس هذا معنى التعري قال إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء أي في المكان المفتوح غير مستور، كأن يكون في فضاء أو في فلاة يمكن للآخرين أن ينظروا إليه، فهنا يجب الاستتار، يجب عليه ماذا؟ الاستتار. قال: فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. فقوله التعري في أول الحديث فسره ما في آخر الحديث: إذا كان أحدكم يغتسل في الحمام فليس داخلا في هذا النهي فلا بأس بذلك. نعم. فقوله إن الله ينهاكم عن التعري أي في المكان الذي لا ينبغي التعري فيه، أما في المكان المستور المحفوظ من أعين الناس فلا بأس بذلك. ولكن قبل كل شيء، قبل أن نتكلم على أحكامه، ينبغي أن نعلم درجة الحديث. هل هذا الحديث ثابت يحتج به أم ليس الأمر كذلك؟ فهذا الحديث كما قال المؤلف رواه البزار، ولكن حكم عليه إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله بأنه حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق حفص بن سليمان وهو متروك الحديث، متروك. إذا كان في سند الحديث رجلا أو رجل متروك فيحكم عليه بأنه ضعيف جدا، أما إذا كان في سنده كذاب فيقال إنه حديث موضوع. من أجل هذا حكم عليه الإمام الألباني بأنه ضعيف جدا، فلا يحتج بهذا الحديث. لكن هناك حديث صححه جمع من الأئمة ومنهم العلامة الألباني أيضا بلفظ إن الله حيي ستير، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. نعم، هذا الحديث صححه رحمه الله فلا إشكال، إذا ثبت الأمر بالاستتار عند الاغتسال من حديث آخر، والنهي عن التعري، فإن الأمر بالاستتار يلزم منه النهي عن التعري في مكان لا يجوز فيه التعري. قال رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم، ومعنى إكرامهم أي إكرام الملائكة، أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القابحة التي يكتبونها، كأننا نملي على هؤلاء الملائكة الحفظة أعمال سيئة، فلنستحي منهم من الملائكة الكرام الكاتبين. من يعمل سيئة أو أعمال قبيحة فكأنه يملي على الملائكة: اكتب هذا العمل السيء مني، واكتب مني الكذب، واكتب مني اللسان البذيء الذي يسب دائما، واكتب مني هذه الغيبة، واكتب مني يا بارك الله فيكم البهتان، واكتب مني الكبر، اكتب مني إلى غير ذلك من الأعمال السيئة. فلهذا قال الإمام ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم، أي على هؤلاء الحفظة الكرام الكاتبين، الأعمال القبيحة التي يكتبونها. إنما نملي عليهم الأعمال الصالحة، سواء كانت هذه الأعمال من الأعمال القلبية أو من الأعمال البدنية أو الأعمال اللسانية وغير ذلك، فنملي عليهم الإخلاص والصدق والتواضع والرجاء والخوف من الله والخشية، ونملي عليهم أيضا الصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله والتعاون في الله ولله، نعم، والصدق في اللسان والكلام، نعم. قال: فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم، في خلقهم حيث إنهم خلقوا من ماذا؟ من نور. وأخلاقهم، ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. ورد هذه الأحاديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وبعض في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء في مسند البزار عن ابن عباس مرفوعا: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. صححه الإمام الألباني في سلسلته الصحيحة. نعم. فالله تعالى أعلم. ورد في سنن أبي داود وغيره بلفظ لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب، لكن حسب ما وجدت أن الإمام الألباني يقول إنه ضعيف، إنه ضعيف، لكن ثبت عن ابن عباس كما سبق ذكره، كما سبق آنفا ذكره عن ابن عباس عند البزار. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث النهي عن التعري حتى وإن كان الإنسان خاليا بنفسه ولا أحد يشاهده، فإن الملائكة تشاهده، ولهذا ينبغي الاستحياء منهم كما ينبغي الاستتار منهم بجدار أو بثوب ونحوه إن أراد الاغتسال، ولا بأس. نعم. والحالة هذه من أن يتعرى، لكن يكون ذلك من وراء ساتر وليس في الفضاء دون ستر، في الفضاء والخلاء والفلاه، هذا هو المنهي عنه، في البيت خارج، ليس في أثناء الاغتسال وهو يتعرى بغير حاجة، فهذا منهي عنه. قال رحمه الله تعالى: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، أي أن الله السائل أعلم ولو لم يجب الملائكة. فهذا السؤال ليس عن جهل، أن الله يجهل حالة عباده حينما تركهم الملائكة، قال: ثم يعرج إليه، أي إلى الله، الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، الذين باتوا ليلا باتوا فينا، نعم، يتعاقبون وينظرون أعمالنا، ثم عند الفجر بعد الاجتماع ما الذين سينوبهم بالنهار يصعدون إلى السماء إلى الله تبارك وتعالى، فيه دليل على أن الله في العلو بقوله يصعدون إليه، الصعود من الأدنى إلى الأعلى، فيسألهم وهو أعلم، يسأل الملائكة وهو، أي الله، أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون، أي في جوابهم. إذن هنا دليل آخر على أن لله صفة الكلام، هذا أولا، وأن كلامه تبارك وتعالى بصوت وحروف، لهذا قال هنا كيف تربتم عبادي، وأن كلامه تبارك وتعالى مسموع ومفهوم، مسموع حيث سمعته الملائكة، فلهذا أجابوا، ومفهوم، ما هو السؤال؟ أجابوا بقدر السؤال، سأل ربنا، سألهم عن الملائكة، عن عباده، ولم يجب الملائكة مثلا بأجوبة أخرى لا علاقة لها بالسؤال، أجابوا على قدر السؤال، إذن فهموا كلام الله تبارك وتعالى، ومسموع بصوت وحروف. قال فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيه الحث على الازدياد من العبادات. إن ذكر هنا الصلاة فليس معناه مجرد الصلاة، نعم، بارك الله فيكم. أتيناهم يعني الذين جاءوا في الفجر وجدوهم يصلون، عباد الله يصلون، والذين جاءوا في العصر كذلك، جاءوا نزلوا من السماء فوجدوا عباد الله هؤلاء يصلون، وهكذا الذين يصعدون، فلهذا أجابوا تركناهم أي في ذلك الفجر بعد صلاة الفجر وهم يصلون، أتيناهم أي في العصر، أو العكس، تركناهم أي في العصر وهم يصلون، وأتيناهم في الفجر وهم يصلون. قال المؤلف رحمه الله وفي رواية عند البخاري وكذا مسلم أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، هذا تفسير، تفسير الآية بالحديث، بهذا الحديث. ما معنى قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ معناه ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، هذا معنى الآية. فلهذا قال أبو هريرة كما في الصحيحين قال إن شئتم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا من نوع تفسير الآية بالحديث يعني من هنا كذلك نفهم ونستفيد أن تفاسير الآيات القرآنية جاءت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن بعض الصحابة أو روى مباشرة وأحيانا يأتي بالمعنى، بارك الله فيكم، وأحيانا يأتي التفسير المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، تنزل آية ويفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبر السؤال أيضا الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من التفسير. أو يأتي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بأمر من الأمور أو بفعل من الأفعال أو بقضية من القضايا فنزلت آية، هذا كذلك من التفسير المباشر. نعم، بارك الله فيكم، وهذا كثير في القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الصنف من الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث ينزلون من السماء إلى الأرض حيث يسكن بنو آدم. أين يسكن بنو آدم؟ نعم، ينزلون. وهم على قسمين، هؤلاء الملائكة حفظة في النهار وحفظة في الليل. فحفظة النهار ينزلون في صلاة الفجر ويبقون مع الإنسان إلى وقت صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل أي في العصر ويحضرون صلاة العصر ويستمرون إلى صلاة الفجر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حيث لا تمضي فترة من الوقت تخلو من هؤلاء الحفظة. إذن حالنا أو أحوالنا لا تخلو عن وجود الملائكة، لا تخلو ولو لحظة. معنى يتعاقبون ليس معنى أن هذا الذي هؤلاء الذين في الأرض حيث يسكن بنو آدم إذا صعدوا إلى السماء ثم ينزلون الآخرون، لا، إنما ينزلون هذا ويجتمعون في الأرض وبعد الاستماع يصعد الذين قد انتهوا من وظيفتهم يصعدون. وهكذا إذن قال العلامة الفوزان حفظه الله: ليس هناك فترة تخلو منه حالة بني آدم أبدا. الحراس من البشر الذين يحرسون بالنهار أو بالليل قد تأتي فترة مثلا وهم يدورون هناك في هذا المكان يدور، تأتي فترة دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق أو بل ربما نصف الساعة أو أكثر يخلو ذلك المكان من الحراس أو ذاك المكان من الحراس. فأهل الشر، أهل الشر ممكن يستفيد من تلك الفترة القليلة. الآن ما في حراس، ما أحد من الحراس. الآن لي فرصة أن أعمل سيئة، فرصة الآن أن أعمل كذا وكذا. هذا الحراس من البشر، لكن الحراس من الملائكة، الحفظة من الملائكة، لا يخلو حالنا ولا أحد منا منهم ومن حفظهم ومن مراقبتهم. فلهذا قال يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم، أحيانا يحصل شيء في مكان أو حتى في معهدنا، لما استمعنا في استماعنا ومشاورتنا نقول لماذا حصل ذاك الوقت، أين الحراس؟ كان الحراس كذا وكذا، الواحد منا كان مريض واستعجل في الرجوع إلى بيته، وهذا الحراس الثاني البديل يتأخر، وذاك الأول لم يخبر حتى تأخر الثاني، وهكذا. في ذاك الوقت أو في تلك الفترة القليلة اليسيرة يأتي أهل الشر، يستفيد من تلك الفترة الخالية عن الحراسة. لكن الحفظة وجودهم دائما. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشية أينما كنا. قال حفظه الله تعالى: فتجتمع ملائكة الليل مع ملائكة النهار في صلاة الفجر ويحضرونها. ولهذا قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، والذين يتأخرون عن صلاة الفجر أو لا يصلون في الفجر في المساجد، نعم، ويأتي يتأخر في بيته وهكذا بدون عذر كمطر أو مرض ونحوهما، بارك الله فيكم، لم يتحصل على هذه الفضيلة، ليس داخلا في قول الملائكة جئناهم أو أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: ولهذا قال تعالى: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر في قوله مشهودا، أي محضورا تحضره الملائكة. وقد سمى الله صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، فمن هنا يستحب للإمام أن يطيل القراءة في صلاة الفجر إطالة لا تشق على المأمومين، لأنها تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك في صلاة العصر تجتمع ملائكة الليل ومع ملائكة النهار، هؤلاء يصعدون وهؤلاء ينزلون ويحضرون صلاة العصر. ولهذا صار لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهما من الصلوات. وقوله تعالى: وسبح بحمد ربك، يعني صلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المراد هو ذكر فضيلة هذين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، هذا فيه دليل على إثبات العلو لله تعالى فيصعد الملائكة الذين انتهت مهمتهم إلى الله تعالى وقوله فيسألهم وهو أعلم أي يسألهم سبحانه وتعالى سؤال تقرير وشهادة سؤال تقرير وشهادة وإلا هو سبحانه وتعالى يعلم حالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم كيف تركتم عبادي يسأل سبحانه الذين صعدوا إليه سؤال تكرير واستشهاد للملائكة على أعمال بني آدم وقوله فيقولون تركناهم وهم يصلون صلاة العصر وأتيناهم وهم يصلون صلاة الفجر أو العكس نعم أو العكس فهذه شهادة من الملائكة للمسلمين عند الله سبحانه وتعالى وهم في حال طاعة لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة هؤلاء هم الملائكة الحفظة وهذا عملهم نعم طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.